إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي جعل الأيام دولا وتلك الأيام نداولها بين الناس. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ أحمده فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان. وصدق القائل إذ يقول: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال. فما بين غمضة عين وانتباهتنا يغير الله من حال إلى حال. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، قبل أن أعلن عن عنوان الخطبة، أود أن أقول إننا نعيش مرحلة إرباك ليس بعدها إرباك، ونعيش في انفلات ليس بعده انفلات. وصار شباب الأمة الذي يرجى منه الأمل يجري تارة يمينا وتارة شمالا، ولا يدري أين الحق في هذه الفتن التي تموج بقطرنا موج البحار. إننا نعيش في فتن أشبه بالذي يعيش في بحر خضم عرمرم من السوء ولا يدري أين يصير. إن حال مصر بأبنائها أشبه بطائرة تحلق في الجو ولا تدري أين تنزل ولا تعلم مكان الهبوط، ويخشى عليها من نفاذ ما فيها من بنزين أو ما كان من معطلات أمورها أن تنفجر بمن فيها أو أن تسقط بما فيها أو أن تسلم بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله السلام. أيها الأحبة في الله، لأجل ذلك فإني رأيت السواد الأعظم من الشباب انجرف بعضهم خلف اليمينيين، وانخرف بعضهم خلف الشماليين، وانجرف بعضهم بين البين، ولا يدري أحد أين يصير. لذلك الباصات قد هيئت من الصباح، هذه باصات تنطلق إلى التحرير، وباصات أخرى إلى أمكنة أخرى، وهناك من تراشق بجوار المحافظة حتى يكون بجوار المظاهرة. لأجل ذلك كنت أتمنى أن يكون الشباب جميعا مع صوت الحكمة والعقل للاستماع والإصغاء، لكن الفتن تأخذ بكل حادنا وبمن لا تمتلكه إلا العواطف والمشاعر، ونحن شعب اشتهر عنا أننا نساق بعواطفنا ومشاعرنا. لأجل ذلك فإن من أراد أن يلعب بهذا الشعب أيا كان لون اللعب فإنه يضرب على وتر العواطف، فضلا عن أننا لا نعطي بالا للتحديات التي تواجهنا. إن السرطان اليهودي على حدودنا، وإن ثلث مساحة مصر التي هي سيناء الملاصقة لهذا السرطان خالية من الجنود والمعدات بالنسبة للمصريين، وإن اكتساحها في لحظات لصالح اليهود يتم في آونة واحدة. أيضا البعض يعول على أمريكا الصليبية. حينما تابعت الأخبار قبل الإتيان بلحظات يفرح الشباب لأن أمريكا وقفت معهم وتطالب بكذا على سبيل السرعة، حتى ولو كان ظاهر الأمر حقا، فإن الصليبي لا يحب الموحد أبدا، وإن تاريخ أمريكا يشهد بالإجرام. أليست هي التي ضربت هيروشيما بالقنبلة الذرية؟ إن أمريكا لا عهد لها ولا أيمان، وليست جمعية خيرية حتى تقف مع الضعفاء، بل إنها إن أعطت الضعفاء الخبز وضعت بداخله السم، وإن أعطت الضعفاء الآلة وضعت بداخلها الدمار. ألم يقل ربنا يا قوم، ألم يقل ربنا ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ إن أمريكا صليبية متعندة، وإنها هي التي ترفع حق الفيتو مع اليهود دائما، وإنها تقول أنها المسؤولة عن أمن اليهود في كل لحظة، وأنها التي ترضع اليهود المفاعلات والأسلحة، وإن المجتمع بأسره ظالم لا ينظر إلى الأسلحة المحرمة عند اليهود. إن اليهود يمتلكون الأسلحة الذرية والكيماوية والبيولوجية والنووية، ورغم ذلك لا يتحدث المجتمع الفاشل السلبي على الإطلاق، لأنه يقاد بقيادة يهودية مزيفة. أيها الأحبة في الله، قلت إن السرطان اليهودي على حدودنا، وإن أمريكا هي التي رسمت صورة الشرق الأوسط الجديد وتعمل على تطبيقها آناء الليل وأطراف النهار، وأعتقد أني شرحتها قبل ذلك. إنهم وضعوا خريطة تقسم مصر إلى أربع دول. الدولة الأولى هي دولة سيناء، ويشهد الله أن المؤامرات من بعض البدو ومن المجرمين في سيناء في الجنوب وفي الشمال وفي سائر مناطقها تعمل آناء الليل وأطراف النهار بدعوى الانفصال، ولذلك أنا أسافر لهم يكاد يكون أسبوعيا للجلوس مع هؤلاء وهؤلاء حتى نطفئ الفتنة. أيضا بعد دولة سيناء الدولة الثانية هي دولة النوبة، ولذلك فإن البعض من أبناء النوبة على مدار سنوات يطالبون بالانفصال. الدولة الثالثة هي الدولة النصرانية، على أن تكون عاصمتها الإسكندرية وتأخذ من أسيوط بالتراجع إلى الفيوم. الدولة الرابعة هي الدولة الضعيفة المسلمة وعاصمتها القاهرة، ولذلك فإني أربأ بكل شريف أن يثق في الأمريكيين الصليبيين. اللهم دك أمريكا دكا يا أرحم الراحمين، ونج الموحدين فيها. ولذلك فإن الناتو أشبه بذيل أو ذنب يمضي خلف أمريكا لتطبيق هذه الأمور. ووالله ما زرعت العداوة في قلب الأمريكيين والأوروبيين واليهود علينا إلا لأننا مسلمون. ولو كان الوطن العربي على غير ملة الإسلام ما لعبوا في جغرافيته ولا في معتقده. أيها الأحبة، إضافة إلى ذلك، فإن الطابور الخامس يقبع بين ظهرانينا، يتمثل في منظمات خسيسة خبيثة تتلقى الدعم بالدينار والدولار واليورو والشيكل أناء الليل وأطراف النهار. أعطوهم الجنسية حتى يكونوا في أمان إذا حدثت الكارثة، ويضعون لهم في حساباتهم السرية هناك في الدول الغربية، ونحن نشاهد وسائل الإعلام، وإن وسائل الإعلام المصرية من غير الدينية كافة تعمل لصالح شارون. وقد قال شارون وهي على الفيسبوك بالحرف الواحد عقب ما جرى في 25، قال: لا تخشوا من مصر، فإن لنا فيها أكثر من 50% في الإعلام يعملون لصالحنا برواتب. ولذلك ترى الإعلام المصري إعلام فاشل فاسد خائن للدين وللوطن. أيها الأحبة، كانت هذه مقدمة ولن أطيل في الخطبة أبدا. قلت إن عنوان الخطبة هو المخرج من الأزمة، وقد جعلت الخطبة عبارة عن 4 محاور. المحور الأول التصور لحالة مصر فيما مضى وما آل إليه الحال. النقطة الثانية الأطراف التي تتداخل في المشكلة والأزمة. المحور الثالث المطالبات أو ما يرجى لهؤلاء. المحور الرابع بعنوان مطلب منسي. أيها الأحبة في الله، أبدأ بالمحور الأول على سبيل السرعة والإيجاز والاختصار، فأقول إن التصور لحال مصر، لأن التاريخ يتكرر ولا يأتي بجديد، أننا كنا نعاني فسادا في سائر نواحي، فسادا أبدأ بالديني، فسادا دينية، فسادا اجتماعية، فسادا ثقافية، فسادا صحية، فسادا أمنية، فسادا دفاعية، فسادا في سائر الميادين. بمعنى آخر، استطاع اليهود أن يزرعوا للأمة العربية بلا استثناء، لا أستثني دولة، قادة صنعوهم على أعينهم، ولذلك كانوا يعملون على مصالح اليهود لا على مصالح المسلمين. ومن جراء هذه السياسات، انظروا إلى التخلف الذي نعيش فيه. إن مصر بعد الثورة لما رأينا الحال فيها أشبه ببرميل فتحت أعلاه، فرأيت أشياء تأنف عن شمها بل تموت إذا شممتها، من بلطجية وفاسدين ومفسدين وفلول وتربور خامس إلى آخره. ولذلك صنع هؤلاء بجد واجتهاد، صنعوا فسادا حتى صار الفساد فينا زراعة، صار الفساد فينا زراعة، وجعلوا الأمة في الحضيض. ثم أتوا بشعراء وبأناس يمتلكون الخطب الرنان والكلمات الجذاب والوعود الخلابة لتنويم وتخدير الشعوب، ثم نتغنى: أنا مصري، ارفع رأسك فوق، أنت مصري. ماذا؟ أين أنا؟ لا أتغنى بتاريخ الفراعنة، أنا مصري، أنا مصري، أنا من العالم المتخلف. مصر دولة متخلفة من العالم الثالث النامي، ونعاني تخلفا صحيا. ادخلوا هذه المستشفيات، مستشفيات الأورام، وانظروا إلى آثار وإجرام الحكام والقادة بالمئات بالآلاف. انظروا إلى مستشفيات الكبد، نعم بالملايين. انظروا إلى مستشفيات الكلى بالملايين. أنا مصري بمعنى أعيش تخلفا صحيا، تخلفا علميا، تخلفا سياسيا، تخلفا اجتماعيا، تخلفا حتى في الدفاع، تخلفا في كافة الميادين. كان الأصل أن تكون مصر هي النواة للأمة بأسرها، أن تكون مصر هي القوة العظمى للشرق الأوسط. إن إيران الرافضية رغم العقوبات التي تحاصرها من كافة الاتجاهات التي لو عوقبنا بواحدة منها لخررنا، صمدت أمام هؤلاء وصنعت أسلحة نووية وما شابه ذلك، واستطاعت أن تتحدى هؤلاء رغم أنها على الضلال. أما ونحن فإن العرب قد اهتموا بالبطون والفروج، وزرعت ساسة الفساد في قلوب الأبناء حتى دخل الفساد المؤسسة الدينية. فكان الواحد منا إذا طلب في مكان في خطبة لا يسمح له إلا إذا ذهب هؤلاء إلى المسؤول في مكتبه وهو رجل يعني يمتلك عمامة ويعطيه الرشوة. ليقولها بصراحة، عشنا فسادا وتخلفا للإيجاز. المهم من الله على شعب مصر أن أسقط هذا الفساد، لكن انظروا أن أسقط هذا الفساد، لكن أسأل هل هذه نعمة؟ إنها نعمة، أزالنا الظلمة، أزال لنا الظلمة والفساد وما شابه. لكن كيف قابلنا نعمة ربنا؟ هل قابلنا النعمة بالشكر؟ لا وربي، رغم أن ربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والمعلوم أن الشكر لو جاء عقب البلاء فإن الأمر يعمه الرخاء. أعظم دليل على ذلك دليل واحد للوقت، حينما نرى البلاء الذي نزل بأيوب وطاع، لما ارتفع البلاء صب الله عليه الخير صبا من المال والذهب والبنين ومن كل شيء. ولذلك حينما ننظر إلى ماضينا في الفساد أقول علينا جميعا أن نستغفر الله وأن نتوب إليه من ذلك. لا أقول بالنسبة للقادة، بالنسبة للجميع، لأن ربنا لا يظلم ولأننا ابتلينا بقدر ذنوبنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لكن ما استغفرنا ولا تبنا ولا قابلنا النعمة بالشكر، بل قابلناها على وسائل الإعلام بمجموعة من البلطجية والفاشلين والفاسدين. هذا لا عمل له الناشط السياسي، هذا لا عمل له رئيس الائتلاف المهني، هذا لا عمل له رئيس ائتلاف البط والأوز، هذا لا عمل له رئيس ائتلاف الحمير والأنعام إلى آخره. صار الشعب رؤساء جميعا. المهم هذا يسخر من الشريعة، وهذا يسخر من أحكام الشريعة، وهذا يقول مدنية ديمقراطية، وهذا يقول بالوطنية والالتحام، وهذا قد رفع المصحف بجوار الكتاب المحرف جنبا إلى جنب ويقول هذا من عند الله وهذا من عند الله. قطع لسان ربنا يقول وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، الرد وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يأتي آخر فيرفع صليبا أعلى من المصحف قطعت يده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر الأمصار ولا الأقطار ولا اتجه بالغزوات في البلاد والعباد حتى أنه انكسرت رباعيته ودخلت حلقة المقفر في فيه وشجت شفته السفلى، ثم ضرب على منكبه ضربة آلمته شهرا أو شهرين، وقتل أصحابه ومثل بجسد عمه، وذهب الأصحاب إلى الأمصار انتثرت دماؤهم وقطعت أشلاؤهم في الفتوحات. لو كان الأمر كما تقولون هذا وذاك لما خرج النبي ولما ضحى بدماء أصحابه الزكية ولما تناثرت أشلاؤهم وقطعت أعناقهم. إذا كان التوحيد يستوي بالشرك والإيمان يستوي بالكفر، أين العقول يا قوم؟ قابلنا نعمة ربنا بالجحود، والأصل أننا لو قابلناها بالشكر لأعطانا الله أعظم نعمتين، الخير والأمان. ولذلك امتن الله على قريش بالنعمتين العظمتين فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن أقول إن مصر على وشك الإفلاس في نهاية مارس، وإن أفلست فإن صندوق النقد الدولي سيأمر القادة بتطبيق سياسة التقشف، وإلا فإن الدولة تنهار. ساعتها يكون كيلو السكر بمئة جنيه، وتكون زجاجة الزيت بمئة جنيه. ساعتها لن يكون البلطجية فرادى، ستكون ميليشيات وتتناثر الأشلاء، وحينئذ تسكب الدماء وتغتصب الأعراض على نية. أسأل الله أن يحفظ بلدنا. ولذلك أقول لكم من قلبي ويشهد الله على ذلك، إننا لما قابلنا النعمة بالسخرية من الشريعة وبالبعد عن منهج ربنا، ورغم ذلك أقول في الطرف الآخر لم يكن هناك الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. بمعنى كان الأصل من العلماء أن يتوحدوا رغم ما بينهم، تنسى الخلافات وتنسى سائر الأمور لأن المصيبة أعظم. كان على العلماء أن يتفقوا تحت راية واحدة، الكبار مع الصغار مع الأواصف، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فورا، ولدعوة الشعب إلى التوبة لا إلى التمييع والتذويب. وإلا فإن البلاء يحل على العلماء ويحل على الجميع، وندعو ولا يستجاب لأحد. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند الإمام الترمذي في جامعه ومرتبته صحيح: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه. انظروا نحن في مرحلة الإنذار. أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم. فيدعو خياركم، فيكم الخيار، فيكم الصالحون، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب له، ولكن لا يستجاب له. ولذلك ندعو بالأمن والأمان، ما في استجابة. ندعو أن يصب الله الخير صبا، ما في استجابة. ركزوا معي بالحرف. إذن أقول إن شعبنا، إن قطرنا لما قابل النعمة بالجفاء وبالبعد كانوا أشبه بأهل سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا يريدون ديمقراطية، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، إلى آخره. لذلك علينا أن نكون عقلاء يا قوم، وإن الحلول المبتذلة على وسائل الإعلام من صاحب الفلفلة الشعري الذي راسب في إدارة بيته هل يدير دولة بأسرها إلى آخره؟ لا، لا يرجى من هؤلاء شفاء لأنهم مرضى، وإن فاقد الشيء لا يعطيه. إذن هذا هو التصور للحالة لما مضى ولما نحن عليه بإيجاز. ولذلك تخبطنا. أتدرون لماذا تخبطنا؟ هذه الائتلافات، هذه الائتلافات تريد كذا، وهذه الائتلافات تريد كذا، وهذه الائتلافات تريد كذا، هذه الأحزان تريد كذا، وهذه الأحزان تريد كذا، هذه الطوائف تريد كذا. اختلفت المطالب، اختلفت. أتدرون لماذا؟ لماذا التخبط؟ لأن القطار خرج عن قضيبه، بمعنى أننا خرجنا عن الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق واحد لا يتفرع، لكننا خرجنا من فوقه. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يقول: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، ده طريق ربنا، طريق واحد. وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، يعني هذه طرق، اليمين طرق، الشمال طرق. ثم قال: على كل سبيل منها شيطان، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. مجموعة تبعت أمريكا، مجموعة تبعت كذا، مجموعة تبعت كذا، مجموعة تبعت الليبراليين، مجموعة تبعت العلمانيين، مجموعة تبعت اللاتينيين. اشربوا، تخبطتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مالك بلاغة وله شاهد يتقوى به 1277 جمع الأصول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن، شوف لن تفيد النفي المستقبلي، إني أبطئ في خطبة اليوم لأهميتها، لن تفيد النفي المستقبلي دون التأبيدي. مرة ثانية تفيد النفي المستقبلي دون التأبيدي: لن تضلوا، أي إن تمسكتم لن تقعوا في الضلال ولا التخبط، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لذلك صار هذا التخبط الذي نعانيه الآن أيها الأحبة. إذن أخرجوا كما قلت لكم من المحور الأول إلى المحور الثاني بسرعة جدا، وهو الأطراف. عندي من الأطراف ثلاثة: شعب، وداخلية أي شرطة، وجيش. أبدأ بالشعب، لسنا ملائكة. أقول إن الشعب بعدما جرى لم يكن على قدر المسؤولية على الإطلاق، واتضح لنا أن السواد الأعظم منا مرضى بالأنانية، مرضى بالأنانية، نفسي نفسي، بمعنى أعطيها لكم. سقط النظام، لننظر إلى النخب القضاة حينما طالبوا بمطالب ولم تنفذ، تركوا المحاكم بأسرها. من الذي يحكم في الدماء؟ من الذي يحكم في الأعراض؟ من الذي يحكم في هذا الاغتصاب؟ من الذي يحكم في هذا الخطف؟ وأنتم القادة الذين ننظر إليهم بنظرة العدل، فما كانوا على قدر المسؤولية. من المفترض حتى لو تفككت أواصر الشعب أن يكونوا قدوة للشعب، بمعنى ألا يتركوا أماكنهم حتى ولو حرموا من الرواتب. في المقابل المحامون نفس ما جرى، المدرسون قالوا كاد المعلم أن يكون رسولا. انظر ماذا جرى، ولا أريد أن يحزن مني أحد. نعم هم ظلموا وإن رواتب ضعيف، لكن حينما أضربوا وقال لا الحافز 200%، لو أخذنا الحافز فإن معكم. إذن ما فكرت في مصيبة البلدة، ولا طالبت بمشاريع في البلدة، ولا طالبت بإصلاح في البلدة. الذي يهمك الزيادة في الراتب فقط. أنا وأخذوا الكراسي وجلسوا بعيدا عن الفصول وتركوا التدريس. أنتم القدوة. الأئمة والخطباء في الأوقات إلا ما رحم ربي أضربوا وقالوا إن لم يأتي الحافظ 200% لن نخطب الجمعة، يعني لن نصلي. الله أكبر، اترك الصلاة والخطبة، وإن صليت صليت بغير وضوء، لأنك ما تقاضيت المال عار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء؟ فهل أنت وريث للنبي؟ يا رجل بل ادفع من جيبك أنت، ادفع من جيبك أنت لدعوة الله جل وعلا، ولا خير فيك إن فعلت دون ذلك. فسقطوا من أعين الناس إلا ما رحم ربي. أيضا الأطباء وهم نجوم لوامع فعلوا نفس الأمر، الممرضون رجال البريد. أضف إلى ذلك قطع الطرق، مات له حمار يقطع الطريق. يا عمي والله العظيم في طريق المنصورة إلى القاهرة قطعوا الطريق، الإسعاف يقول معي حالة حرجة، امرأة تموت، يقول تموت لن نفتح الطريق. شعب لا يرحم بعضه بعضا. وأقول لكم بحديث النبي من لا يرحم لا يرحم. أين كانت هذه الرجولة والبطولة في أيام مبارك؟ ما كان يجرؤ على أن يقطع بيته، لا أقول طريقه، بل إن مخبرا ينظر إليه يسقط على الأرض. لكن بعد إذ من الله علينا بالخير صرنا أسودا على بعضنا وليس على اليهود. ما ذنب الناس؟ عطلت الطريق، دمرت العبادة والبلاد، أهو بطه قطع الطريق. وهذا مصنع تخسر دولة أكثر من 80 مليونا في اليوم الواحد. لا، ائتلاف إيقاف المصنع. انتظر يا أخي، ننتظر حتى إذا ثبت ما تقول أوقفنا الأمر. لكنك تدمر بلدة لأنك جاهل بالمصالح والمفاسد. أضف إلى ذلك إلى تجارة السلاح التي أتتنا من كل اتجاه. يا جماعة في الإسماعيلية وكنت هناك، اعتقال مجموعة تمتلك 15 صاروخا مضادا للطائرات مع منصات صواريخ. تحارب من؟ إنها قادمة من اليهود. وفي البحيرة 10 صواريخ مضادة للطائرات مع المنصات. أضف إلى ذلك أن بلطجيا قديما كان إذا مشى بمقواع أو بسنجة ارتعد الناس، الآن لا، يحمل الأربجي ويحمل الكلاشينكوف. كان الناس إذا تشاكسوا علم أن الأمر يحل، الآن لا، بل بالرش، ما في إصابات بل هو القتل. هل نقول أن الحكومة أمرتنا بذلك أو أن الجيش أمرنا بذلك أو أن اليهود حتى أمرونا بذلك؟ لا، بل إن ثقافتنا ضحلة وإن أخلاقيات لم تكن على القدر المطلوب على الإطلاق. وصار الخطف، كنا نقول إنهم يخطفون الأطفال، بل صار الذي يخطف هم الرجال. خطفوا رجلا أعرفه من أكتوبر وأخذوا 1,000,000 في دير في دمياط، 1,200,000 بعد إذ عذبوه، في طفل 5 ملايين دولار إلى آخره. خطف ونهب، اختطاف البنات بالليل والنهار. هذا هؤلاء الناس من شعبنا. وأقول ما كان هذا الجهل ولا هذا التخلف إلا من طرف اثنين، صنفان إن صالحا صالح بهما الناس بهما الناس، وإن فسد فسد بهما الناس، الأمراء والعلماء. لو كان الحكم على شفافية وعلى نقاء ما جرى هذا، لأن السلطان يقرع. ولو كان العلماء على قدر المسؤولية في الدعوة إلى الله لكانت الثمرة عظيمة، ولما كان هذا الإجرام على الساعه. المهم هذا هو الطرف الأول باختصار. الطرف الثاني الداخلية، والمعلوم أن الداخلية صنع على أعين الأنظمة الفاسدة الخائنة، فكان سواد أعظم منها يعملون سماسرة لتجار السلاح والمخدرات. وعن معظم الضباط كان عملهم هو البيزنس أناء الليل وأطراف النهار مع رجال الأعمال. وأما عن أمناء الشرطة لفظة أمين، وما هو بأمين إلا ما رحم ربي، فإنهم كانوا يتاجرون بالمخدرات ويلعبون بالمقدرات. ولذلك كان الحال ولا زال، فسقطوا في الجولة الأولى. وبعد أن قمنا بالإصلاح بين الداخلية والشعب في المساجد وفي المؤتمرات وفي المنتديات، جاءت التجربة الثانية فسقطوا أيضا، وخوفي من ذلك عظيم، حتى صار البلطجية الآن يتحرشون بهم. لماذا؟ لأن الرهبة سقط، ولأن المهابة سقطت، ولأنهم صاروا كهؤلاء، وصار الذي يحمي مراكزهم هم الملتزمون والطيبون. داخلية صنعت على أيدي رجال ليسوا أطهارا، وإن فاقد الشيء لا يعطيه. باختصار، الطرف الثالث الجيش والحكومة. الجيش شكر الله له ما جرى في الوهلة الأولى، ما أصاب أحدا ولا ظلم أحدا، ولكن لما حمل المسؤولية والأمانة لم يكن على دراية ولا على علم، لا بسياسة ولا باقتصاد ولا بأي شيء على الإطلاق، ولذلك تعثر، فأتى بحكومة هي الأخرى عمياء ليس فيها كادر وليس فيها واحد يفقه شيئا، بل إنها من شعرها إلى ظفرها جاهلة بأحوال العباد والبلاد. بدليل على مدار 11 شهرا ما سمعنا عن مشروع واحد قد أقيم، لا في الصحة ولا في التعليم ولا في شيء، ولا حتى أعطوا الناس أملا في أن خيرا سيتم، بل النطح والنزيف من الجسد للإضرابات الفئوية والاعتصامات الفئوية، وأيضا يذهب المسجلون خطرا إلى جانب الذين في التحرير فيصابون، مصاب الثورة لهم حوادث ولهم كذا، والدولة تنضع. الله يا جماعة، قال لي البعض من أهل الفضل أن مجموعة كبيرة من الأونة الأخيرة ذهبت وتلقي بنفسها حتى تصاب أي أصابات. لماذا؟ فرحا بما يجري، ثانية لصرف تعويضي ما يجري له من إصابة، ثالثة حتى يجرى له معاش 1700 جنيه. خلاص، فليذهب الشعب المصري كله حتى يصاب. المهم، حكومة فاشلة، فصار حال الجيش مع الحكومة كأكتع وأعمى، أكتع نزل بلدة يريد أن يتسوق فيها فلقي أعمى، قال له خذني إلى سوق كذا وإلى محل كذا حتى أشتري. هذا أكتع يقتني بأعمى؟ لا. ولذلك فشلت المنظومة وجرى ما جرى، واتجه الناس إلى التحرير. المهم أن الخطابات تتعدد. ما هي المطالب؟ وهذا هو المحور الثالث. المطالب في أول ما جرى أنزلتها بيانا بسرعة. أول شيء، سحب بل سحق هذه الوثيقة المشؤومة للسلم، خلاص. الثاني، إقالة هذه الحكومة الضعيفة التي تسببت في فوضى بين العباد والبلاد وأدت بنا إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي. النقطة الثالثة، التحقيق الفوري والعاجل والإتيان بالنتائج لما جرى من عنف. رابعا، إيقاف العنف الفوري بين هؤلاء وهؤلاء. وأنا أخطئ الجيش في مسألة، لا أقول إنه تعمد، حينما جعل الداخلية في مواجهة المعتصمين في البداية وهو يعلم أن احتقانا في صدور هؤلاء لهؤلاء وأن احتقانا في صدور هؤلاء لهؤلاء، فجرى ما جرى. النقطة التي تلي ذلك، ألا وهي الوفاء بالوعد عند المجلس العسكري، وهو أن يسلم السلطة من خلال جدول زمني، لا أقول الآن كما يقول البعض، بل من خلال جدول زمني في نهاية الانتخابات البرلمانية فورا بضمانات. لماذا لا أقول فورا؟ ركزوا معي، إنه إن ترك الساحة فورا كما قال إخواننا من الإخوان المسلمين، فإن فوضى ستجتاح البلاد والعباد، ونحن نعيش في فوضى أصلا. بمعنى آخر، إن الشرطة الآن عاجزة عن حماية نفسها، وحينما تنظرون في نشرات الأخبار اقتحام الأقسام، أيضا إرباك المديريات ومحاصرة المديريات، عجزة. أهؤلاء العجزة هم الذين سيوفرون لنا الأمن إذا عاد الجيش إلى السكنات؟ إنهم فشل وعجز، ولا نأتمنهم على الإطلاق، ساعتها ستكون الفوضى على منتهاه، وسيكون الذبح في الشوارع مع تصفية الحسابات. أيضا هذه نقطة أخرى سيكولوجية، الجيش حينما ينظر قادته على أنهم طردوا بعد إذ وقفوا مع الناس في أول الأمر، وسجل لهم في التاريخ ما جرى بأسود الكلمات، وأن مصيرهم هو الطرد، وقد يشهد التاريخ للأجيال القادمة بذلك، فإن النار تأكل صدورهم، ليسوا بأنبياء وليست عندهم عصمة، بمعنى سينتقمون لأنفسهم. بماذا؟ لن يقفوا مع الرئيس القادم ولن يعاونوا، بل سيعملون على إفشاله حتى يقول الناس إن العسكر هم الأفضل، وحتى تعاد لهم الكرامة. إذن نمسك بواسط العصا، نتذكر لهم ما وقفوه من خير، ولا بد من صرفهم لعاجزهم، ألا وهو تحديد الجدول الزمني، لكن بضمانات وبوثيقة مكتوبة بشهود على أن ينصرف معززا مكرما بعد هذه الانتخابات. وإلا أنا الآن معكم لا أدري ما يجري بعد لحظات، ستقولون صدق الرجل، لو لم يفعل هذا لترون الدماء مع تساقط الأشلاء، ولن يكون الرجل آمنا حتى في غرفة نومه. إن مصر مستهدفة، وتذكروا الفلول التي تدفع، وتذكروا التجار الذين حصدوا المليارات من غسيل الأموال ولم يقبض عليهم حتى الآن، سيحاولون إسقاط البلد حتى لا يأتي الدور عليه، بدليل ما جرى في نادي الشرطة بالسويس، مجموعة كبيرة مسلحة تهجم، الجيش حاصرها، أمسك ب30، ليسوا من السويس، وسلحوا وقد أخذوا أموالا عظيمة من بعض التجار. محاصرة مديرية الأمن بأثيوب، مجموعة كبيرة من القاهرة مأجورة من قبل الفلول لإحداث ذلك. ما جاء في مطار القاهرة من 2 أجنبيين بقناصتين وذخيرة كبيرة وإيصالات مزورة جمركية، وهي كاتمة للصوت، تلك القناصات لقتل الشرطة ولقتل المدنيين حتى يتهم هؤلاء ولا تهدأ. الفيسبوك من خلال العملاء، واحد كاتب مبارك حج هذا العام، حج؟ سمحوا له بالحج؟ ولع، ما حدث هذا. ثاني كتب مبارك في فندق كذا كذا كذا كذا، والثالث لقد خرج مبارك بكفالة. وناس يشعلون النيران، لأننا نعيش وسط ركام من الخيانة وما شابه. المهم أن أصابع شتى تتمنى السقوط. لا أقول إن الجيش حسن، لا وربي لا يبقى شيئا في إدارة البلاد، ولا أقول إن الداخلية شريفة، لا وربي، بل إنها معدومة شرف إلا من البعض. ولا أقول إن شعبنا عظيم، لا وربي، بل فيه البلطجية وفيه الفاسدون وفيه الخونة وفيه الأطهار الأطهار الأنقياء. أيها الأحبة، إننا لابد وأن نقف على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين، وهذه هي: إما أن نحافظ على بلدة بأثرها، ولشيخ الإسلام كلام كبير جدا سأبينه بالضرب في هذا المجال، إما أن نحافظ على بلدة بأثرها وإما أن تقسم. لقد سمعت نصرانيا الذي تحدث باسم كذا يريد أن يثأر لما حدث في مسبير. لماذا؟ لأن بعضهم قدموا لحماية الدولية، وهذا موجود في مجلس الأمن. ساعة الاضطراب إذن لابد من حماية هؤلاء، ادخل القوات. بعد ذلك تجربة السودان تكرر في مصر، دولة نصرانية، فانتبهوا يرحمكم الله. ولا أريد من الإسلاميين أن يكونوا أداة في أيدي غيرهم ولا لعبة. إذا نعق الناعق جروا خلفه، نحن مع كذا. إذا وقف الناعق وقفوا، وهم يتخبطون دون علم لأن الأمر عليهم جديد. أيها الأحبة، إن مصر كقطر عظيم يترأس المنطقة لا تستحق منا ذلك على الإطلاق، ويجب أن نكون على قدر المسؤول. لا أطيل أكثر من ذلك، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، أود حتى أختم خطبتي بإذن الله جل وعلا أن أقول للجميع: ليس لنا مصلحة عند أحد على الإطلاق حتى أقول ما قلت. ثانيا، لست محتاجا إلى أحد على الإطلاق، لأنني لن أكون مرشحا وما ترشح، وليس لي حاجة عند أحد. لكنني مسلم، لكنني مصري، أقولها من أحشائي ومن قلبي، وأنا أرى الواقع هذا. إن العسكر قالوا إننا إن تركنا الأمر كان خيانة لتأدية الأمان، أي لن نترك إلا في نهاية شهر 6. إذن أقول نوافق بالضمانات، لكن إياكم والتصادم. أولا، إن كان هناك تصادم وحزن البعض من فتواي، فإن القتلى كلهم في النار. إياكم أن تسمعوا لمشايخ السوء، إني أوضح. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الذي يقتل من الجيش إن جاء إليك في النار وأنت في النار. ومن حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الراكب. قتلاهم كلهم في النار. قلت: متى يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: حين لا يأمن الجليس جليس. قال: أرأيت لو أدركني ذلك ما أصدع؟ قال: ضع يدك على كوعك هكذا. وفي متن: أرأيت إن لحقني إلى بيتي، جه ورايا إلى البيت، قال: ضع يدك على كوعك هكذا وقل ربي وربك الله. وفي متن: كن كخيري ابني آدم، كن كخيري ابني آدم. أحبتي في الله، وفي متن: كن كالحلس البال. المهم، مسلم يقاتل مسلما، ثم يقال: الشهيد فلان. أي شهادة؟ زوبتم دين الله، زوبتم الثوابت. الشهيد جرجس، الشهيد بطرس، الشهيد ظلطة، الشهيد بلية. اتقوا الله، اتقوا الله يا ظلمة في الإعلام ومشايخ السوء. الشهداء ثلاثة: بإجماع أهل العلم دون اختلاف. شهيد الآخرة والذي خرج لإعلاء كلمة الله. لذلك قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يخرج حتى يذكر، يعني حتى يقال أنه بطل، أهو في سبيل الله؟ قال: لا. أرأيت الرجل يخرج شجاعة؟ قال: لا. قيل: من؟ قال: الذي يخرج لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الشهيد. ولذلك جاء عند البخاري ومسلم هذا الذي صحابي، يا جماعة صحاب، بايع النبي وكان صحابيا وكان صواما وكان مجاهدا، جاهد في أحد. الرواية: ما كان يترك شذة، شاذة هذه مصحفة، ما كان يترك شذة ولا فذة من المشركين إلا أجاز عليه. كان بطلا، حتى قالوا: ليس هناك أجزى بعد رسول الله من فلان، أفضل واحد. فقال النبي: هو من أهل النار. وفي رواية: هو في النار. صحابي بايع النبي، يجاهد مع النبي، قتل مجموعة قاتل. قالوا: حتى دخل في صدورنا فتبعناه، فأصيب بجراح اشتد الألم به فتعجل، فأتى، انظروا، فأتى بمقدمة سيفه ووضعها بين ثدييه، ثم جاء نفسه انتحى. فقال النبي: ألم أقل لكم إنه من أهل النار. والآخر الذي خرج حمية من أهل النار. ولذلك هذا هو شهيد الآخرة. الثاني: شهيد الدنيا والآخرة. من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند وصححه أحمد شاكر وغيره: أتدرون من الشهيد من أمتي؟ قالوا: الذي يقاتل كذا. قال: إذن الشهيد من أمتي قليل، بل الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، والذي وقع عليه جدار شهيد، والمرأة تموت بولدها جمعاء شهيد، إلى آخره. يعني يا جماعة، معنى ذلك أن الموحد الصالح إذا كان من هذه الأصناف ومات على هذه الحالة هو شهيد. أما ما دون ذلك، شوف النبي يقول ماذا؟ الحديث البخاري في صحيح، مسلم في صحيح: لا ترجعوا بعدي كفارا. المقصود الكفر الأصغر وليس الأكبر، باتفاق العلماء. لا ترجعوا بعدي كفارا، انظروا، يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. أما ما يحدث في الجزيرة مباشر والتسخين وكيت إلى آخره، حينئذ يخرج المراهق يقول: أقتل هذا ويقتلني هذا، هذا أخوك وإن كان فاسقا، أخوك وإن كان ظالما، هو أخوك وإن كان فاجرا، هو أخوك، لكن مصر يبتغى إسقاطها. حتى من بعض الدول العربية الخسيسة التي تعمل للموساد وللأمريكيين. أفيق يا قوم، أفيق. المحور الأخير: مطلب منسي. مليونية لسحب الوثيقة، مليونية لإسقاط النظام، مليونية لإعادة العسكر إلى السكنات. ألم تقولوا مليونية لصلاة الفجر، مليونية للتوبة إلى الله، مليونية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مليونية لتطبيق شرع الله جل وعلا؟ يا قوم، إننا نعيش فوضى ليس بعدها فوضى. وأسأل الله السلامة لهذه البلدة، وسأتم الموضوع رفقا بالإخوة الذين يقفون في الحر بالخارج، سأتم الموضوع بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيد. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد رجالنا، اللهم اهد ساستنا، اللهم اهد قادتنا، اللهم اهد المجلس الأعلى، اللهم اهد المجلس العسكري، اللهم اهد المجلس العسكري، واهد الشرطة يا رب العالمين، اللهم اهد الشرطة يا رب العالمين، اللهم اهدنا جميعا، اللهم اهدنا جميعا، اللهم اعد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا ولا تبتلينا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم اجعلها بلد السلم والسلام، اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان، اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان، اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم عليك باليهود الملاعين، عليك باليهود الملاعين، عليك باليهود الملاعين، وعليك بالصليبيين المتطرفين، وعليك بالصليبيين المتطرفين، عليك بالصليبيين المتطرفين، وعليك بالروافض الخونة، وعليك بالروافض الخونة، وعليك بالبلطجية، اهدهم أو خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالفاسدين، اللهم عليك بالفاسدين، اللهم عليك بالفاسدين في بلدنا، اهدهم أو خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ أبناءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم أعد لنا أمننا، اللهم أعد لنا أمننا، اللهم أعد لنا أمننا، اللهم أعد لنا أمننا. اللهم من أراد كيدا بمصر فكده، ومن تبر لها شرا فانتقم منه. اللهم عليك بالأمريكيين، اللهم عليك بالأمريكيين الصليبيين، عليك بالأمريكيين الصليبيين، عليك بالأمريكيين الصليبيين، ونجي الموحدين. اللهم عليك يا رب بأعداء الدين، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته. اللهم احفظ الناس في التحرير، اللهم احفظ الناس في التحرير، اللهم احفظهم بكافة الميادين، واهدهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم يا رب أخرجنا من هذه الأزمة سالمين، اللهم أخرجنا منها سالمين، اللهم أخرجنا منها سالمين. وأقم الصلاة.